بكل محافة جاحدة وبكل شيء انت صعب يا ابو مشاعر باردة حتى كلامك لي كذب في كل محافة جاحدة وبكل شيء انت صعب يا ابو مشاعر باردة حتى كلامك لي جذب ما بي منك وعود كافي اللي انا فيه كل شيء ولا حدود وما في ما في شيء ابكي عليه راح يرد لك من أحد.